واعلم أن الصحائف قد فرغ منها، وأن أقوال العباد وأعمالهم قد كتبها مولاهم، جفت الأقلام وطويت الصحف وجفت الأقلام. فيا عبد الله، يا بني، عليك بمراقبة الله تعالى في السر والعلن، ولله در ذلك الإمام الكبير سهل بن عبد الله التستري، كان من كبار العباد والزهاد، يحكي لنا عن أول أمره. قال: وأنا عمري 3 سنين كان خالي محمد بن سوار يقوم بالليل يصلي لله قيام الليل، أسأل الله الواحد الأحد أن يحيي ذلك في بيوتنا أيها الأحبة الكرام. قال: فقال لي خالي ذات ليلة: يا بني، ألا تذكر الله الذي خلقك؟ قلت: كيف أذكره؟ قال: إذا جئت إلى النوم فقل: الله معي، الله ناظري، الله رقيب علي 3، كرر هذا 3. قال: ففعلت ذلك أياما ثم أخبرته، قال: زد إلى 7، يعني كررها 7 مرات. قال: فكررتها أياما كذلك. قال: فقال لي: كررها 11. قال: فكررتها. قال: فوالله رزقت حلاوتها في السر. فقال لي عمي بعد ذلك، قال لي خالي بعد ذلك: يا بني، احفظ ما علمتك وعش عليه ومت عليه. يعني عش على مراقبة الله تعالى، عش أن الله دائما أبدا ناظر إليك، عش دائما أبدا أن الله مطلع على سرك وعلانيتك. أيها الأحبة الكرام، كان عبد الله بن عباس وهو صغير السن كان يدخله أمير المؤمنين عمر مع كبار الصحابة في أهل مشورته، فلما رأى ذلك أبوه العباس الشريف الكبير العالي ورأى هذا الفضل على ابنه، أراد أن يوجهه إلى نصيحة غالية بها تحفظ النعم. قال: يا بني، إني أرى أمير المؤمنين يدنيك ويقربك ويستشيرك مع أصحاب رسول الله، فاحفظ عني 3 تستديم بها نعم الله عليك. احفظ عني 3، واحفظوها يا أبناء الإسلام، واحفظوها أيها الآباء والأمهات، وعلموها لأبنائكم. نسأل الله أن يرزقنا جميعا الخير كله، وأن يصرف عنا السوء والشر وأهله. قال: احفظ عني 3. قال: لا يجربن عليك كذبة قط، كن صادقا، إياك والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، والصدق طمأنينة، والكذب ريبة. أيها الأحبة الكرام، قال: إياك أن يجرب عليك كذبة قط. قال: ولا تفشين له سرا ولا تغتابن عنده أحدا، حفظ الأسرار. قالت أم أنس، أم سليم رضي الله عنها لأنس: يا بني، لا تفشي سر رسول الله. وكان خادما له، خدمه 10 سنوات، يرسله في حاجة ويقول: يا أنس، هذا سر. وكان عمره يوم أن دخل رسول الله المدينة 10 سنوات، توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنس رضي الله تعالى عنه ابن البضع، ابن بضع 10 سنة، فإذا به يقول له: سر يا أنس، فيرجع إلى أمي فتقول له: لا تخبر بسر رسول الله أحدا، والغيبة كبيرة من الكبائر، يحذره منها. فإذا حفظ الأبناء من صغرهم أنهم لا يفشون سرا للكبار ولا يغتبون أحدا عندهم، وكذلك إذا تحدثوا معهم صدقوا، فإن هذا الصغير يكبر ويعلو شأنه بإذن الله بعد ذلك ويصير له مكانة عالية. يا أبناء الإسلام، إن عبد الله بن عباس كان يجلس ويقول للناس: سلوني عن التفسير فإني حفظت القرآن صغيرا، رضي الله عنه، وحفظ الله أبناءنا وهداهم الله بهدايته ووفقهم الله بتوفيقه. سلوني عن التفسير فإني حفظت القرآن صغيرا. لله در بن مسعود لما قال: والله ما من آية في كتاب الله نزلت إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أني أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله المطايا لأتيته. ثم هو ذلك العملاق الكبير يقول عن ابن عباس: والله نعم الترجمان للقرآن ابن عباس، رضي الله عنهم أجمعين. أيها الأحبة الكرام، فيه أنه ينبغي علينا أن نعتني بأبنائنا بتعليمهم القرآن، ولكني أسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد الحي الذي لا يموت القيوم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا ذلك بجد وعزيمة وصدق واجتهاد، كما أننا نجتهد في تربية أبنائنا على اللغة وعلى تعلم العلوم الدنيوية، ونأتي لهم بمعلمين حتى يفك لهم الإشكالات وحتى يصيروا من الأوائل بإذن الله تعالى. فأوجه عنايتي أولا وعناية إخواني وأخواتي أن أهم ما يجب علينا وأوجب وأعظم هو تعليم أبنائنا كتاب الله. ألم تروا يا أبناء الإسلام إلى عمرو بن سلمة، عمرو ابن سلمة ليس عمر ابن أبي سلمة، عمرو بن سلمة كان إماما لقومه، يا ترى كم كان عمره أول ما أمهم؟ روى الإمام البخاري قصته في صحيحه: كان عمره 6 سنوات أو 7 سنوات. ائتني بابن من أبنائنا الآن عمره 10 سنوات يعرف أركان الصلاة، أو يعرف أركان الوضوء، أو أنه يعرف مبطلات الوضوء. هذا إمام عمره 6 سنوات أو 7 سنوات. لذلك العلم في الصغر كالنقش على الحجر. نعم، قال ابن عباس: سألوني عن التفسير فإني حفظت القرآن صغيرا. وقال الإمام البخاري رحمة الله عليه قال: وقال ابن عباس: لم توفي رسول الله وأنا أحفظ المفصل. وهذا ثبت في السنن بإسناد صحيح، رواه سعيد بن منصور بسند صحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توفي رسول الله وقد حفظت المفصل. المفصل من أول سورة الحجرات إلى آخر الناس، لأنهم رضي الله عنهم ما كانوا يذهبون إلى معلمين لا يعرفون معاني القرآن الكريم ولا يعرفون أسباب النزول ولا الناسخ والمنسوخ، لا، بل كانوا يذهبون إلى معلمين أخذوا القرآن من في سيد المعلمين عليه الصلاة والسلام، سيد الأنبياء، سيد ولد آدم رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانوا يأخذون العلم منه. هذا عمر يقول: حفظت البقرة في 10 سنين، كنا نحفظ 10 آيات بـ10 آيات فنعلم معناها، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. كانوا يتعلمون العلم والعمل، يمرون على قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يقول المعلم للتلميذ: يا بني، هذه معناها أنه يجب عليك أن توقر الله وتوقر رسوله، فيغرس في نفسه معاني القرآن الجليلة فيتربى على كتاب الله حق تربية وينشأ خير نشأة. فلذلك قالوا في الحج عن ابن عباس رضي الله عنه: والله لقد رأيت ابن عباس وهو في الحج يفسر سورة البقرة تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. يا أبناء الإسلام، العقيدة والإيمان بالقدر، فإننا في زمان انتشر فيه عدم الإيمان بأركان الإسلام وعدم الإيمان بأركان الإيمان، فيجب علينا أن نعتني بتربية أبنائنا على أركان العقيدة ونؤسس في نفوسهم العقيدة الصحيحة. أيها الأحبة، اسمعوا لهذه الوصايا الغالية. عبادة بن الصامت، ذلك الصحابي العظيم الكبير، كبير القدر، كبير القامة، مكانته عالية في هذا الدين، يقول لابني: يا بني، يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وحتى تؤمن بالقدر. يا بني، إني سمعت رسول الله يقول: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: يا ربي وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني، سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من مات على غير ذلك فليس مني. والحديث رواه أبو داود وغيره بسند صحيح. أيها الأحبة الكرام، هذا الإيمان العالي، الإيمان بالقدر، يرسخ في نفس الطفل أن الأمور تسري وتجري بقدر الله. من شاء الله أعزه، ومن شاء الله أذله، من شاء الله أداه، ومن شاء الله أغواه، من شاء أغناه، ومن شاء أفقره، كل شيء بقدر. قال ابن الديلمي: أتيت أبي بن كعب فقلت له: إن في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهب عني. هكذا ليتعلم أبناؤنا الكرام أنك إذا حدثت عندك شبهة أو جهلت شيئا من الدين، لا تذهب إلى أي أحد تتعلم منه، لا تأخذ معلوماتك من الإنترنت أو تأخذ معلوماتك من وسائل الاتصال الاجتماعي وغير ذلك، لا، اذهب إلى السادة العلماء. ذهب إلى أبي بن كعب، وذهب إلى حذيفة، وذهب إلى عبد الله بن مسعود، وذهب إلى زيد بن ثابت، أربعتهم رضي الله عنهم. بدأ بأبي فقال: حدثني بشيء لعل الله يذهب ذلك عني. قال: يا بني، لو أن لك مثل أحد ذهبا فأنفقته في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. قال: وإذا بي أذهب إلى حذيفة فيحدثني مثل ذلك، وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت. قال: فحدثوني عن النبي صلى الله عليه وسلم جميعا أنه قال: لو أن لك جبلا فأنفقته في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أيها الأحبة الكرام، يا أبناء الإسلام، أبناءنا الكرام، يا قادة الدنيا بعد ذلك إن شاء الله، عليكم بالقناعة. وما أدراك ما القناعة؟ هي الفقه الأكبر. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: علم ولدك الفقه الأكبر. قال: وما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: القناعة وكف الأذى. تدبر هذا جيدا، واحفظ هذه الوصايا، واعمل بها تسعد ويسعد أبناؤك بإذن الله. نسأل الله التوفيق لكل خير. علم ولدك الفقه الأكبر، القناعة وكف الأذى. أيها الأحبة، هذه القناعة التي قال عنها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن الطمع فقر وإن اليأس بنا، وإن من يأس منا في أيدي الناس استغنى عنهم، رضي الله تعالى عنهم. وقال سعد بن أبي وقاص لابني هو يعظه: يا بني إياك عليك بالقناعة فإنهم عفوا يا بني إذا طلبت شيئا فاطلبه بالقناعة فإنه من لا قناعة له لم يغنه المال. نعم، من لا قناعة له لم يغنه المال. وهذا حكيم بن حزام يقول: أتيت رسول الله فسألته فأعطاني مالا، ثم جاء إليه فسألته فأعطاني، قال: ثم قال لي رسول الله: يا حكيم، إن هذا المال حلو خضر، وإنه من أخذ بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذ بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. فقال على الفور حكيم رضي الله عنه، وكان إذ ذاك حديث الإسلام: والله يا رسول الله لا أرزأ أحدا بعدك، يعني لا أسأل أحدا بعد هذا المجلس شيئا قط. قال: فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه عطاءه فيأبى أن يقبله، وكان عمر يدعو حكيما ليعطيه الفيء الذي كتبه الله له فيأبى أن يقبله، فيقول عمر: اشهدوا يا معشر المسلمين على حكيم أني أعطيه فيئه ونصيبه الذي كتبه الله تعالى له، فيأبى أن يأخذه، وما ذاك إلا لأنه ربي من أول أمره على القناعة، رضي الله تعالى عنه. سلمان لما حضرته الوفاة، سلمان ابن الإسلام الذي باع نفسه من أجل الله وترك نعيم الدنيا من أجل نعيم الآخرة، وكان ابن سيد كبير من سادات قومه في شريعته التي كان فيها، إذا به لما حضرته الوفاة يبكي رضي الله عنه، فدخل عليه سعد فقال له: ما يبكيك يا أخي؟ ألم تكن قد صحبت رسول الله وفعلت وفعلت؟ وجعل يعدد مآثره ومناقبه الجميلة. فقال سلمان: والله ما أبكي لواحدة من اثنتين، لا أبكي حبا للدنيا ولا خوفا من الآخرة، ولكن عهد عهد إلي رسول الله وما أراني إلا قد تعديت. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. قال: وما عهد إليك صلى الله عليه وسلم؟ قال: عهد إلي عليه الصلاة والسلام، فقال: ليكفي أحدكم مثل زاد الراكب. يكفي أحدكم مثل زاد الراكب، يعني لا تكن طماعا ولا تركن إلى الدنيا فتحل بينك وبين مسيرتك إلى الله. قال: ليكفي أحدكم مثل زاد الراكب. قال: وما أراني إلا قد تعديت. فلما توفي رضي الله عنه ماذا وجدوا عنده هذا الذي يقول عن نفسي قد تعديت؟ وجدوا بضعة وعشرين درهما رضي الله تعالى عنه. عملوا بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. معنى القوت يعني اكفنا كل يوم بيومه ولا تدعنا بحاجة إلى أحد، يعني يسر الله ما نحتاجه ولا يكن عندنا شيء زائد نحاسب عليه. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وقال وكان يدعو صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه. فعليكم يا أبناء الإسلام بالقناعة. بعض شباب الإسلام، بعض أبناء الإسلام يجري وراء كل حديث من أسباب الدنيا، السيارات الحديثة، الموبايلات، التليفونات الحديثة، اللابتوبات وما شابه ذلك، والأخرى قد تكون سليمة وطيبة وتعمل بكل إمكانياتها، لكن كيف يمشي أمام زملائه وهو الآن في الصف التاسع أو الحادي عشر ومعه تليفون مثلا بألف ريال فقط؟ لا، هو يريد أن يشتري أحدث تليفون نزل أو يشتري أحدث سيارة. إذا كان الوالد لا يستطيع يستدين، ما فيش مشكلة أبدا، لأنه لم يربى على القناعة. أما وإذ غرسنا في نفوس أبنائنا القناعة فسيبارك الله لنا ولهم وينشأون على خير كثير. نسأل الله الواحد الأحد أن يصلح أبناءنا جميعا وأن يوفقنا لكل خير وأن يجعلهم عدة لدينه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، من الأمور التي ينبغي أن يربى الأبناء عليها معاقبتهم إذا قصروا في الطاعة، ليعلموا أن هذا من دين الله تعالى. وهو رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. نعم، ينبغي علينا أن نجعل الأبناء يأخذون راحتهم في أول أمرهم. نعم، ولكن نسوق إليهم القصص الطيبة عن شباب الصحابة وكيف كانت همتهم وكيف كانت رغبتهم، ونسوق إليهم مثل هذه القصص المباركة، فإن فيها نفع كبير بإذن الله تعالى. ترتفع هممهم وتشتاق نفوسهم إلى العلا. فاسمعوا، كان ابن عمر وهو شاب رضي الله تعالى عنه كان إذا فاتته الصلاة جماعة، يا شباب يا كبار يا رجال، أين نحن في صلاة الفجر؟ نسأل الله الإعانة. أين المسلمون في صلواتهم التي كتبها الله عليهم؟ خمس صلوات كتبها الله تعالى على العباد وأوجب على الرجال البالغين أن يصلوا في بيوت الله. كان ابن عمر إذا فاتته صلاة جماعة عاقب نفسه بأن يحيي الليلة كلها رضي الله عنه، لأنه رأى والده العظيم عمر رضي الله عن عمر وعن الصحابة أجمعين، رأى أباه يفعل ذلك. عمر يوما فاتته صلاة العصر جماعة، أتدرون ماذا فعل؟ تصدق بأرض كانت له قيمتها 100,000 درهم، يعني خليها الآن 200,000 ريال. طبعا هي لا تساوي هذا، هي تساوي أكبر من هذا بكثير. 100,000 درهم أنفقها لله، عاقب نفسه بذلك لأنه فاتته صلاة عصر واحدة رضي الله عنه جماعة. أيها الأحبة الكرام، كان عمر بن عبد العزيز في أول أمره شاب مدلل من أعظم الشباب، وكان مدللا دلالا كبيرا، فإذا بأبيه يعهد إلى عالم كبير يأخذ ويراعي ويربي هذا الولد الذي طمع أبوه أن يكون له شأن كبير في الدنيا، وقال علمه الأدب. فإذا بهذا العالم الكبير يتفقد عمر بن عبد العزيز هو صبي صغير، فإذا به في يوم من الأيام يتخلف عن تكبيرة الإحرام، لم يترك الصلاة، ويلعب حوالي المسجد، أو يترك الصلاة ويلعب على الإنترنت في البيت، أو يسهر إلى الفجر وينام عن صلاة الفجر. لا، ما كان السلف يربون أبنائهم هكذا. قال: فإذا به تخلف عن تكبيرة الإحرام فاتته ركعة، فإذا به لما سلم دعاه قال: ما الذي خلفك عن الصلاة؟ قال: كانت مرجلتي ترجل شعري. ابن ملوك وابن أمير وعنده نعمة، فتأخر لأن الخادمة، لأن الأمة المملوكة كانت ترجل شعره. قال: بلغ من شعرك أن تتخلف عن الجماعة بسببه. ثم أرسل إلى أبيه: اعلم أن ولدك تخلف عن صلاة الجماعة اليوم. فأرسل أبوه على الفور حلاق، ذهب إلى ابنه: تعال يا عمر. جاء عمر متواضعا مطيعا لأبيه: أمرني أبوك أن أحلق شعرك. فحلق ذلك الشعر الذي تخلف بسبب عن الصلاة جماعة. أيها الأبناء الكرام، ألا تحبون أن تكونوا مثل زيد بن ثابت لما هاجر رسول الله إلى المدينة؟ إذا بقوم زيد بن ثابت يتفاخرون وهو غلام صغير، قالوا: يا رسول الله، هذا الفتى من بني النجار يحفظ سورا كثيرة مما أنزل عليه. فلما رآه بهذا الذكاء قال: يا زيد، تعلم لغة اليهود فإنه تأتين كتبهم ولا آمن. قال: فتعلم السريانية في 14 يوما، ليس في شهر، تعلمها في شهر، في أقل من شهر. أنت أيها الابن الكريم، لا مانع أبدا أن تتعلم الإنجليزية والفرنسية، لكن هل تعلمت اللغة العربية؟ نحن ليس عندنا اعتناء قط بتعليم أبنائنا باللغة العربية. إن الغاية والهدف أن يخرج ابني مجيد للإنجليزية، مجيد للغات التي يسمونها لغة العصر. والله إن أرقى رقي وأعلى ما يكون أن يتعلم الولد لغة القرآن الكريم. إذا به إلى عالم من كتاب الله، عالم باللغة العربية، يعلم ابنك، يربيه على لغة القرآن، لغة أهل الجنان. يا عبد الله، ألا يا أبناء الإسلام، ألا تحبون أن تكونوا مثل أسامة بن زيد؟ كان قائدا لجيوش الإسلام، وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة، وهؤلاء الكبار كانوا تحت إمرته وهو لم يكمل 20 عام. ألا تحبون أن تكونوا مثل علي بن أبي طالب، عمره 10 سنوات وبعث رسول الله، ولما بعث آمن به على الفور، مما يدل على رجحان عقله وتمام فهمه. ألا تحبون أن تكونوا مثل معاوية، أمه ربته منذ صغره على أن يكون قائدا عظيما، فبينما هو صغير في حجر أمه تفرس الناس أنه سيكون له شأن كبير، فقالوا: لا يا هند، إن هذا الفتى إذا كبر سيسود قومه. قالت: تكلته إن ساد قومه فقط، والله إني أرجو أن يسود العرب قاطلة، رضي الله عنهم. وهكذا وهكذا. أسأل الله الواحد الأحد أن يحفظ أبناءنا وأن ينشئهم تنشئة على كتابه وعلى سنة رسوله. اللهم احفظ أبناء المسلمين من كل سوء، وخذ بناصيتنا وناصيتهم إليك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وأهدنا سبل السلام. اللهم احفظ بلاد المسلمين أجمعين. اللهم احفظ قطر واجعلها واحة للأمن والأمان. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء وشر يا رب العالمين، ورد كيد الكائدين عنهم وعلى المسلمين في كل مكان. اللهم من أراد الإسلام بسوء اللهم مزقه كل ممزق واجعله في الأرض أحاديث. اللهم فرج كرب إخواننا في الشام. اللهم عجل لهم بالفرج القريب. اللهم انصر أهل السنة في العراق واليمن. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم اكشف السوء عن إخواننا في بورما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارفع الغلاء والبلاء عن المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. أطل يا رب أعمارنا وأحسن اللهم أعمالنا وأحسن خاتمتنا. وصلى الله على محمد وآله. وأقم الصلاة.